أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولكن هذا الجواب لا يتمتع بقيمة منطقية كافية، وذلك لأنه كما ذكرنا في الدرسين السابع عشر والتاسع عشر، على هذا القول لا يوجد ضمان لصحة هذا الاعتقاد، ويبقى مجال لهذا السؤال. كان الكلام في بيان ما هو سر بداهة الواقع، ثم انتقل المصنف إلى بحث آخر، وهو ما هو الدليل على أن هناك واقعا ماديا متحققا في الخارج. قال: قد يقال بأن الإيمان بأصل الواقع وبثبوت الواقع المادي أيضا فطري، فطرة العاقل وفطرة الإنسان مبنية على الإيمان بأصل الواقع وعلى وجود أصل الواقع المادي، لأنه كما تعلمون أن هذين أحدهما غير الآخر، فإن ثبوت أصل الواقع في مقابل العدم المطلق هذا لا يستلزم ثبوت الواقع المادي أيضا. ومن هنا حتى لو انتهينا من أن أصل الواقع ثابت، فلا بد من استئناف بحث جديد لبيان ما هو الدليل على ثبوت الواقع المادي أيضا. ومن هنا جاء في كلمات هؤلاء أن أصل الواقع وثبوت الواقع المادي هذا أمر فطري، الإنسان مفطور عليه. المصنف يقول بأنه هذه دعوة، لا يوجد أي ضمان منطقي ودليل منطقي لصحتها، وخصوصا فيما يرتبط بالمطلب الثاني وهو ثبوت الواقع المادي. ثم يشكل إشكالا، وقد تعرض لهذا الإشكال فيما سبق أيضا، وهو أنه أساسا لعل أن الإنسان بهذه التركيبة التي خلق عليها يعتقد بأن الواقع المادي متحقق، أو ما لو كان مخلوقا بتركيبة أخرى وبشكل آخر لعله لم يكن يرى أن الواقع المادي أمر فطري لا بد من إثباته. إذن لعل من خصوصيات هذه التركيبة أن الإنسان يتصور أن الواقع المادي أمر فطري، وأما لو كان بصيغة أخرى بتركيبة أخرى خلق على شكل آخر لعله لم يكن يرى أن الواقع المادي مفطور، أن الواقع المادي ثبوته أمر فطري. إذا كان هذا من مختصات هذه التركيبة، يعني ولو بنحو الاحتمال، إذا كان هذا من مختصات هذه التركيبة، إذن لا ضمان لصحة مثل هذا الأمر الفطري. ثم يناقش مطلب آخر ورد في كلام المستدل، وهو أنه قال: نحن عندما نراجع الناس نجد أنهم جميعا يبنون على وجود واقع مادي خارج ذواتهم وأنفسهم، وهذا خير دليل على أن الواقع المادي أمر فطري. هنا المصنف يقول بأن هذا من قبيل الاستقراء الناقص، لا من قبيل الاستقراء التام، حيث أنه نحن نجد أيضا بين هؤلاء الناس من ينكر الواقع المادي. إذا كان الاستقراء استقراء ناقصا بحسب المباني المنطقية في المنطق الأرسطي، أنتم تعلمون أن الاستقراء الناقص لا يفيد نتيجة يقينية. فلهذا قال: ولكن هذا الجواب، يعني أن الإيمان بأصل الواقع وأن هذا الواقع أيضا ثابت أنه هو الواقع المادي، أنه مبني على فطرة العاقل وأنه أمر فطري. يقول: ولكن هذا الجواب لا يتمتع بقيمة منطقية كافية، لأنها مجرد دعوة لا أكثر من ذلك، وذلك لأنه على هذا القول لا يوجد ضمان لصحة هذا الاعتقاد. لماذا لا يوجد؟ لأنه يبقى مجال هذا السؤال وهذا الاحتمال، ويبقى مجال لهذا السؤال: من أين لنا أن نعرف أن عقلنا لو خلق بشكل آخر فإنه لا يدرك الأشياء بصورة تختلف عما هي عليه الآن؟ لعله من خصوصيات هذه الخلقة أن الإنسان يتصور أن الواقع المادي فطري، وإلا لو كان مخلوقا على شكل آخر بطريقة أخرى لما وجد هذا الاحتمال ولما وجد هذا الأمر الفطري في عقله. فإذا جاء هذا الاحتمال بعد لا يمكن لنا أن نقبل هذا القول، وهو أن ثبوت الواقع المادي أمر فطري. وعلى ذلك فإن الاستدلال بآراء الناس، لأنه المستدل قال: وشاهد ذلك وجود مثل هذا الاعتقاد عند جميع الناس. يقول: الاستدلال بآراء الناس هذا من قبيل الاستدلال بالاستقراء الناقص. لماذا؟ باعتبار أن من هؤلاء الناس أيضا من أنكر وجود الواقع المادي وهم المثاليون. وعلى ذلك فإن الاستدلال بآراء الناس وسلوكهم هو في الواقع لون من الاستدلال بالاستقراء الناقص الذي لا يتمتع بقيمة منطقية مطلقة. طبعا هذا على المباني المنطقية في المنطق الأرسطي، وأما على مباني أسير الشريط الصدر رحمة الله تعالى عليه فإنه يرى أن الاستقراء الناقص ضمن شرائط معينة يمكن أن يؤدي إلى نتيجة يقينية. وقد يقال: هذا جواب آخر لإثبات أن الواقع المادي ثابت، وهو أن يدعى أساسا أن الواقع المادي بديهي الثبوت لا أنه فطري. بديهي من قبيل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين محال، من قبيل أن الكل أكبر من جزئه وهكذا. أن يدعى أن ثبوت الواقع المادي، طبعا أصل الواقع المادي مو هذا أو هذا أو هذا، أصل الواقع المادي، يعني كما ادعي أن أصل الواقع في مقابل العدم المطلق بديهي ولا ينكره إلا مكابر أو معاند، كذلك قد يدعى بأن أصل الواقع المادي أيضا كذلك، يعني أنه بديهي. هنا يقول المصنف بأنه مرادكم، احنا عندما نقول عليكم السلام ورحمة الله، نحن عندما نقول الواقع المادي موجود هذه القضية بديهية، مرادكم من البديهية ما هو؟ حمل الموجود على الواقع المادي، اما انه حمل اولي واما انه حمل شائع، ولا سأل. انتم تدعون ان هذه القضية بديهية، ان الواقع المادي موجود ثابت، هذه قضية بديهية. فهذه القضية هي من قبيل الحمل الاولي او من قبيل الحمل الشائع ولا ثالثا؟ إذا قلتم أن هذه القضية من قبيل الحمل الأولي، فقد درسنا فيما سبق أن الحمل الأولي في القضية التي مفادها الحمل الأولي لا يفيد إلا أن المحمول والموضوع متحدان مفهوما، أما أنه له مصداق في الخارج أو ليس له مصداق في الخارج هذا لا علاقة له بالحمل الأولي. أنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، هذا معناه أنه يوجد إنسان في الواقع الخارجي، لا تريد أن تقول أن هذا المفهوم عين ذاك المفهوم والوحدة المفهومية. فإذا لا يمكن أن تقولوا أن قولنا الواقع المادي ثابت موجود، هذا من قبيل الحمل الأولي، لأن الحمل الأولي لا يثبت الواقع الخارجي، وإنما يثبت الوحدة المفهومية بين الموضوع وبين المفهوم. وإن قلتم أن قولنا الواقع المادي ثابت، هذه قضية تصديقية بديهية من قبيل الحمل الشاعر. أنت عندما تقول الإنسان موجود، هذا معناه ماذا؟ أو زيد قائم، هذا هو الحمل الشاعر، تريد أن تخبر عن وجود زيد قائم في الواقع الخارجي، تريد أن تقول أن هناك اتحاد وجودي بين الموضوع وبين المحمول في الواقع الخارجي. إن كان مرادكم أن هذه القضية هي من قبيل الحمل الشائع، وهذه القضية من قبيل الحمل الشائع، لكي تكون صادقة لابد أن يكون لها ماذا؟ مطابق في الخارج. والمفروض أن المطابقة في الخارج أول الكلام يريد أن نثبته بهذه القضية فيلزم الدم. نحن نريد أن نثبت الواقع الخارجي بمفاد هذه القضية، فإذا كان مفاد هذه القضية صدقها متوقف على ماذا؟ على ثبوت الواقع الخارجي، يلزم الدم. إذا صدق هذه القضية متوقف على ثبوت الواقع المادي، وثبوت الواقع المادي متوقف على من؟ على هذه القضية، لأنكم تقولون أن هذه بديهية فيلزم التهور. إذا لا يمكن أن يدعى أن أصل الواقع المادي ثابت بديهي بالضرورة كما يقال في التصديقات البديهية. وقد يقال ان هذه التصديقات يعني ان الواقع المادي ثابت مثلا، هذه من البديهيات الاولية التي يكفي فيها صرف تصور الموضوع والمحمول للتصديق بتلك البديهيات. ولكن هذا الادعاء ليس صحيحا ايضا. لماذا؟ لأننا إن فرضنا أن هذه القضية من قبيل الحمل الأولي، فمن الواضح أن القضية في الحمل الأولي لا تفيد أكثر من تحقق الوحدة المفهومية بين الموضوع والمحمول، ولا تقول أن هذا المصداق متحقق أو ليس بمتحقق. وإن فرضناها من قبيل الحمل الشائع، حيث يكون الموضوع ناظرا الى المصادق الخارجية، يعني من قبيل زيد موجود، فان زيد يكون ناظر الى ماذا؟ وهنا نريد ان نثبت الوجود لزيد الخارجي. ان كان هذا واعتبرناها من جملة القضايا المسمات بالاصطلاح المنطقي بالضرورات الذاتية، لأنه هناك أقسام متعددة للضرورة، الضرورة الأزلية، الضرورة الذاتية، الضرورة الوصفية، كما درستم في علم المنطق. هذه الضرورة التي يسمى عندهم الضرورة الذاتية، يعني الضرورة التي هي بشرط الذات، الضرورة بشرط المحمول بالضرورة الذاتية. فإن صدق مثل هذه القضايا مشروط بالوجود الخارجي لموضوعها، فإذا أردنا أن نثبت الواقع الخارجي بمثل هذه القضية يلزم الدور. قولنا زيد موجود، صحة هذه القضية متوقف على أن يكون زيد متحقق من الوجود الخارجي، فإذا أردنا أن نثبت صدق هذه القضية بثبوت، إذا أردنا أن نثبت الواقع الخارجي بثبوت هذه القضية يلزم الدور، لأن المفروض صحة هذه القضية متوقف على الواقع الخارجي، والواقع الخارجي متى يثبت؟ بثبوت هذه القضية فيلزم الدور. بينما المقصود هو إثبات وجودها الخارجي بنفس هذه القضية فيلزم التأول. وبعبارة أخرى المصنف بعد ذلك يقول بأنه أساسا القضايا البديهية لا تقول أن موضوعها متحقق في الخارج. أنت عندما تقول الكل أكبر من جزئه هذا مو معناه أنه يوجد في الخارج كل ويوجد جزء والكل أكبر من الجزء. القضايا البديهية بالتحليل ترجع إلى قضايا شرطية، وهو أنه إذا وجد كل وجزء فالكل أكبر من جزئه. فإذا قولنا كل أكبر من جزئه هذا مو معنى أنه يوجد في الخارج كل وجزء والكل أكبر من جزئه، فهي قضية حقيقية، والقضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية. إذا تحقق الموضوع فهذا المحمول ثابت له. وبعبارة أخرى إن القضايا الحقيقية هي في حكم القضايا الشرطية، ومفادها أي القضايا الحقيقية كلما تحقق مصداق الموضوع في الخارج ثبت له محمول القضية. فمثلا هذه القضية البديهية المشهورة أي كل فهو أكبر من جزئه لا يمكن أن تثبت وجود الكل والجزء في الخارج، وإنما معناها هو أينما تحقق كل في الخارج فيكون أكبر من جزئه. كذلك في المقام نحن عندما نقول الواقع المادي ثابت يعني إذا تحقق الواقع المادي فهو موجود في الخارج، وهذه الضرورة بشرط محمول الضرورة الذاتية. وجود زيد إذا تحقق فهو موجود في الخارج، إذا تحقق المصداق في الخارج فيحمل عليه ماذا؟ أنه موجود. ولكن هذه القضية لا تثبت أن الموضوع متحقق له مصداق في الخارج، كما في قولنا إذا كان هناك كل في الخارج فهو أكبر من جزئه، أما أن الكل متحقق أو ليس بمتحقق فمفاد هذه القضية لا تقول أن الموضوع متحقق في الواقع الخارجي. ثم يقول المصنف بأنه أساسا هذه الدعوة وهي دعوة بداهة الواقع المادي، أساسا دعوة بداهة أصل الواقع، وخصوصا دعوة بداهة الواقع المادي هذه لا يمكن قبولها. أما دعوة بداهة أصل الواقع فهو واضح كما بينا، وأما دعوة بداهة أصل الواقع المادي فأيضا هذا لا دليل عليه، كأنه الاحتمال أن الله سبحانه وتعالى لم تتعلق إرادته بإيجاد العالم المادي. وبطلان هذا الادعاء بالنسبة أي ادعاء يعني أن أصل الواقع والواقع المادي هو من القضايا التصديقية الأولية، وبطلان هذا الادعاء بالنسبة للواقعيات المادية يكون أوضح. يعني ماذا؟ يعني بأنه هذه الدعوة أيضا باطلة بالنسبة إلى أصل الواقع. إذن من هنا لابد أن يسأل المصنف لعد ماذا تقولون أن أصل الواقع كيف نثبته إذا لم يكن بديهيا؟ يأتي بحثه بعد ذلك يقول بأنه نحن لا طريق آخر لإثبات أصل الواقع، أما ما هو الطريق لإثبات الواقع المادي فله طريق آخر ومنهج آخر. إذن المصنف لا يقبل أن أصل الواقع بديهي ومن القضايا التصديقية الأولية، ولا يقبل أن الواقع المادي أصل الواقع المادي بديهي ومن القضايا التصديقية البديهية، وإنما يرى أن كل واحد منهما له طريقه الخاص لإثباته. تقول وبطلان هذا الادعاء بالنسبة للواقعيات المادية يكون أوضح، وذلك لأن فرض نفي الوجود عن العالم المادي ليس ممتنعا. نعم فرض، لعله فرض نفي أرض الواقع ممتنع، ولكنه فرض ماذا؟ فرض نفي الوجود المادي ليس ممتنع، لأن المفروض نحن نعلم بعد أن قطعنا دابر السفسطة وغائلة السفسطة أن هناك واقعية، أما أن هذه الواقعية هل هي واقعية مادية أو لا فهذا هو محل الشك. فلو لم تتعلق الإرادة الإلهية بوجود هذا العالم المادي لم يوجد، كما أنه بعد خلقه في أي وقت يريد فإنه يعدمه. والحقيقة من هنا يحاول المصنف أن يذكر منهجه أو رأيه في مسألة بداهة في مسألة ثبوت أصل الواقع، ثم ما هو الطريق لإثبات الواقع المادي. يقول أما فيما يرتبط بأصل الواقع فإنه أمر وجداني، لأن الإنسان إذا استطاع أن يشك في كل شيء فلا يستطيع أن يشك أنه موجود. إذا استطاع أن يشك في كل شيء فلا يستطيع أن يشك في أنه متحقق وأن العدم المطلق منقوض بوجوده، فهذا يثبت أصل الواقعية. أما أنه هو مادي أو لا هذا بحث آخر. فإذا أصل الواقع أمر وجداني، من هنا لابد من استئناف بحث جديد، وهو ماذا؟ وهو ما هو الدليل على أن الواقع المادي أيضا ثابت بهذا المقدار؟ بهذا الدليل الوجداني أنتم أثبتتم لنا أن العدم المطلق منقوض بواقعية، أما أن هذه الواقعية هي مادية أو غير مادية فذات بعض الآثار. يقول والحقيقة أن بداهة الواقع تتشكل أولا في مورد الوجدانيات، أصل الواقع في قبال العدم المطلق، والأمور التي تنال بالعلم الحضوري الذي لا يقبل الخطأ، ثم ينتدع مفهوم الموجود والواقع من موضوعاتها. وهذا أشرنا إليه في أبحاث سابقة بأن الإنسان هذا العلم الحضوري عندما يحوله إلى علم حصولي يتركب ماذا؟ من مفهومين مستقلين، أحدهما الموضوع والآخر المحمول، والمحمول ما هو؟ هو مفهوم موجود، مفهوم واقع ثابت ونحو ذلك. قال ثم ينتزع مفهوم الموجود والواقع من موضوعاتها فتظهر بصورة القضية المهملة، يعني أن العدم المطلق منقوض، لا أن العدم المطلق متحقق بل نقيضه، بنحو القضية المهملة والموجبة الجزئية متحقق الدال على أصل الواقع. وبهذا الشكل يتجلى أصل الواقع العيني إجمالا بصورة قضية بديهية. لماذا بديهية؟ باعتبار أنها معلومة بالعلم الحضوري، والعلم الحضوري لا يقبل الخطأ كما ذكرنا في أبحاث سابقة. خب الآن لا بد من بحث آخر، وهو أنه ما هو الدليل على أن الواقع المادي ثابت. يقول إن النتيجة التي ظفرنا بها من البحث السابق هي أن منشأ الاعتقاد بأصل الواقع العيني هو العلم الحضوري بالواقعيات الوجدانية، ولكن الواقع المادي لا هو من المعلوم بالعلم الحضوري ولا هو من الأمور الوجدانية ولا هو من القضايا البديهية. فما هو الدليل لإثباته؟ الواقع المادي لا هو معلوم بالعلم الحضوري بل هو معلوم بالعلم الحصولي، ولا هو من التصديقات البديهية الأولية حتى لا تحتاج إلى دليل وبرهان. لما ذكرنا؟ إذن هل يوجد عندنا طريق لإثبات الواقع المادي أو لا يوجد؟ يقول وبناء على هذا لا يمكن عد العلم بسائر الواقعيات، يعني بنحو الموجبة الكلية بجميع الواقعيات ومن جملتها الواقعيات المادية علما بديهيا كما تقدم، وذلك لأنه كما قلنا في الدرس 18 أن كل ما يمكن عده بديهيا في الواقع ومستغنيا عن أي استدلال هو ماذا؟ هي الوجدانيات أولا، والبديهيات الأولية من قبيل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين ثانيا، وثبوت الواقع المادي لا هو من القضايا الوجدانية ولا هو من البديهيات الأولية. والحال أن وجود الواقعيات المادية ليس جزءا من إحدى هاتين الفئتين، ومن هنا يطرح هذا السؤال: ما هو منشأ الاعتقاد اليقيني بوجود الواقعيات المادية؟ ولماذا أصبح كل إنسان يسلم بوجودها بشكل ذاتي ويقوم على هذا الأساس سلوك جميع الناس؟ ما هو منشأ ذلك؟ نحن بحسب الاستقراء الخارجي حتى الذي ينكر الواقع المادي سلوكه ماذا؟ سلوك من يؤمن بالواقع المادي. إذا بتعبير السيد العلامة، إن كان هناك إنكار فهو بحسب اللفظ فقط، وإلا بحسب السلوك الخارجي أنت لم تجد أي فرد مستثنى من هذا السلوك، وهو أنه يتعامل وكأن هناك واقع مادي خارجي خارج ذاته وخارج نفسه ويتعامل معه على هذا الأساس. خب منشأ هذا الاعتقاد من أين؟ المصنف يقول بأن منشأ هذا الاعتقاد هو استدلال منطقي، ولكنه هذا الاستدلال المنطقي حيث أن الإنسان يقوم به في مراحله المبكرة من حياته، يعني في مراحل الطفولة، فكأنه استدلال منطقي غير ملتفت إليه، لأنه في جملة من الأحيان أن العقل يقوم بعمله ولكن الإنسان لا يلتفت أن الذهن والعقل قام بهذا العمل، ولكن بعد أن ينضج عقل الإنسان وذهن الإنسان يلتفت إلى أن إيمانه بالواقع الخارجي كان منشأه هذا الاستدلال المنطقي. الإخوة يتذكرون نحن قلنا في بحوث سابقة أساساً في انتزاع المفاهيم الحصولية أو العلوم الحصولية من العلوم الحضورية، الإنسان يعمل كجهاز ذاتي الحركة من غير أن يلتفت إلى ذلك، فلهذا كثيراً إذن يقع الاشتباه. إذن في كثير من الأحيان الإنسان يؤمن بشيء وعلى أساس استدلال منطقي ولكنه غير ملتفت إليه، عندما ينضج يلتفت إلى ذلك الاستدلال. وهذا ما تقدم هناك حيث أننا قلنا أن الإنسان يأخذ من علومه الحضورية ماذا؟ مفاهيم وعلوم حصولية، ولكن من غير أن يلتفت بأن منشأ هذه العلوم الحصولية وماذا؟ هي تلك العلوم الحضورية. وما هو ذلك الاستدلال الذي لا يلتفت إليه الإنسان وعندما ينضج يلتفت إليه؟ يقول الاستدلال هذا، وهو أن الإنسان عندما يضع يده على شيء على هذه المدفأة يجد أن يده تحترق. احتراق اليد هذا أمر وجداني لا يشك فيه، لا أنه معلوم بالعلم الحصولي، الألم أمر معلوم بالعلم الحضوري. علة هذا الاحتراق وعلة هذه الحرارة التي أصابت يده ما هو؟ هنا أمران لا ثالث لهم، إما أن نقول أن العلة هو نفس المدرك وهذا غير معقول لأن لم يكن يريد أن تحترق يده، إذا لا يمكن أن نقول بأن الذي أوجد الاحتراق في يد الإنسان هو نفس المحترق، هذا مضافا إلى أن فاقد الشيء لا يكون معطيا له. وإما أن يكون هناك عامل خارجي أدى إلى أن يتحقق هذا الأثر وهو الاحتراق، وذاك العامل الخارجي لقائل أن يقول أنه لا ينحصر في الواقع المادي. لماذا تقولون واقع المادي؟ نقول إن شاء الله تعالى سيأتي في بحوث لاحقة هناك عندما ولكن إذا كانت يدي على المسألة هذا مستضاء في الوجود المادي، لأن الوجود المجرد لا يوجد له مكان حتى يكون هناك خلق الوجود. إذن من خلال معرفة خصائص الوجود المادي وخصائص الوجود المجرد نفهم أن هذا المؤثر الذي أثر هذا الأثر ليس موجودا مجردا، لأن الموجود المجرد لا يفرق عنه البعيد والقريب، وإنما الموجود المادي هو الذي أثر هذا الأثر. طبعا على مستوى هذه الدراسة، وإلا إن شاء الله سيأتي في دراسات أعمق، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الوجود المادي هو المؤثر الخارجي، وإنما هناك تفكير آخر في شرائط وعوامل أخرى كيان إن شاء الله سيأتي في محله. ولكنه الآن بنحو الإجمال، وهو أنه نحن نستطيع أن نثبت بواسطة استدلال منطقي وإن كان غير ملتفت إليه، نستطيع أن نثبت بأن هناك واقعا مادي خارجة. يتلخص الجواب على هذا السؤال بأن اعتقاد الإنسان بوجود الواقعيات المادية ينبع من استدلال ارتكازي نصف واعي، يعني لا يلتفت إليه الإنسان، وإلا لو كان يلتفت بعدما أشكل هذا الاعتقاد بأنه لماذا يعتقد الإنسان بالواقع المادي اعتقادا ذاتيا، ويعتبرها ويعتبر هذا في الحقيقة من جملة القضايا القريبة إلى البداهات. وهذا هو السر بأنه يدعى أن أصل الواقع المادي ماذا؟ بديهي. سره أن الإنسان لا يلتفت إلى هذا الاستدلال المنطقي الذي يقوم به لإثبات الواقع المادي، فيتصور أن الأمر من القضايا البديهية. ولهذا لو قلت للإنسان أنت بأي دليل تؤمن بالواقع المادي؟ يستغرب، يقول هل يحتاج إلى دليل؟ لماذا؟ لأنه حيث أن القضية استدل بها وهو في مراحله الأولى من الطفولة صار أمرا ارتكازيا مستحكما في وجوده، هذا يتصور أنها قريبة من البداهة. وكثيرا ما يحصل كذلك، يعني كثير من المسائل الإنسان حيث أنها مستحكمة في وجوده لو أشكل عليه بأنه ما هو القرآن، يقول وهل يحتاج هذا إلى برهان؟ هذا نتيجة استحكام تلك القضية في ذهنه وفي عقله، لا أنها القضية بديهية بحسب الواقع، وإنما هي بديهية بحسب تصور هذا المثبت. قال ويعتبر هذا في الحقيقة من جملة القضايا القريبة إلى البداهة والتي يطلق عليها أحيانا اسم الفطريات، كما درسنا في علم المنطق درسنا أن الفطريات وماذا هي تلك القضايا التي تكون قياساتها معها، يعني أنه تحتاج إلى قياس، ولكن القياس الاستدلال لا يغيب عن ذهن الإنسان مطلقا، من قبيل أن الأربعة نصفها اثنان أو اثنين تدخل أربعة، وهذه القضية مستدلة. لماذا أن الأربعة أن الاثنين تدخل أربعة؟ باعتبار أن الأربعة ينقسم إلى متساويين، والمتساويين هذه اثنين وواحد، في دليل في برهان. ولكن حيث أن هذا الاستدلال هذا القياس دائما حاضر مع هذه القضية، القضايا الفطرية وهي من اليقينيات الست في المنطقة الوسطية. توضيح ذلك، في كثير من الموارد يستنتج عقل الإنسان بفضل ما ظفر به من معارف، يستنتج نتائج معينة بسرعة فائقة وبصورة ذاتية تقريبا، كما ذكرنا في الاستحصال أو استنتاج العلوم العقولية من العلوم العقولية، من دون أن يكون لهذا الاستنتاج انعكاس واضح في الذهن، يعني من غير ان يلتفت الانسان الى انه انما استنتج هذه القضيه عن هذا الاستدلال المنطقي، ولا سيما اثناء الفتره الطفوله، لان العقل ايضا يعمل عمله، ولكنه الانسان في ذاك العمر لا يلتفت الى طريقه الاستدلال المنطقي، ولا سيما اثناء فتره الطفوله حيث لم تنضج معارف الانسان، فإن هذا السير الذهني يكون مقرونا بإفهام أكبر، وهو حينئذ هذا السير الذهني وهو حينئذ أقرب إلى اللاوعي منه إلى الواعي. ولهذا يتخيل البعض أن هذا العلم قد حصل من دون سير الذهني، يعني يتصورون أنه من البديهيات التي لا تحتاج إلى دليل، أن هذا العلم قد حصل من دون سير فكري من المقدمات إلى النتيجة، وبعبارة أخرى فهو ذاتي وفطري أو فهو بديهي كما يدعيه البعض، ولكنه كلما ازداد وعي الإنسان واطلع بشكل أكبر على نشاطات الذهنية الباطنية فإن ذلك الإبهام يتقلق ويتخذ تدريجيا صورة الاستدلال المنطقي الواعي، كما تجد أن ذلك في المنطق الغرصي هكذا، وفي منطق الاحتمالات الأستاذ نشيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أيضا هو يثبت الواقع المادي عن طريق نظرية الاحتمال، يرى بأن الواقع المادي ليس بديهيا ولا هو فطري، وإنما منطق الاحتمال يثبت أن الواقع المادي والقضايا التي يسميها المنطقيون باسم الفطريات ويعرفونها بأنها القضايا التي قياساتها معها أو القضايا التي يكون الحد الأوسط فيها حاضرا بالذهن دائما، إنما هي في الواقع من قبيل هذه القضايا الارتكازية التي يتم الاستدلال عليها بسرعة وبسرعة تصوعية. عندما تقول أن 2 × 4 أنت قمت بعملية استدلال، ولكنه حيث لم تلتفت تصور أنه من القضايا التي لا تحتاج إلى دليل ولا استدلال. والعلم بالواقعيات المادية أيضا يحصل في الحقيقة عن طريق هذه الاستنتاجات الارتكازية التي هي بعيدة عن مجال الوعي والالتفات إليها، ولا سيما في فترة الطفولة، وعندما نحاول بيانها أي تلك الاستنتاجات الارتكازية بصورة استدلال منطقي دقيق فإنها تظهر بهذا الشكل. الاستدلال المنطقي لها بناء على المنطق الغرصي هذا. هذه الطائرة الإدراكية مثلا احتراق اليد عند مسها النار معلولة بعلة معينة، لماذا؟ لأنها حادثة وكل حادث يحتاج إلى علة، إذن هذه معلولة ما هو علتها؟ وهذه العلة إما أن تكون هي النار، يعني أنا المدرك الذي أدركت هذا الاحتراق والألم بالعلم الوجداني وبالعلم الفضولي، أو شيئا خارجا عن هذا عن النار. أما أنا ذاتي فلم أجده، لأنه شاهد على ذلك أنه لا يريد الإنسان أن تحترق يده أو أن يتألم، هذا مضافا إلى أن الإنسان إذا كان هو فاقد لهذه الكلمة المعطية. أما أنا ذاتي فلم أجده لأنني لا أريد أبدا أن تحترق يدي، إذن علتها شيء خارج عن نفسي، وهذا الشيء الخارج عن نفسي لعله واقع مجرد لا أنه واقع مادي. من أين تثبتون أنه واقع مادي له خصائص المادة؟ هذا بعد الاستدلال على بيان خصائص المادة وبيان خصائص المجرد وإثبات أن هذه العلة هي المادة لا المجرد. ولكي يتضاعف اعتقادنا بالنسبة للأشياء المادية مع وقت ماديتها، يعني نؤمن بأن العلة هي أمر مادي لا الأمر من المادي والمجرد، ويزول احتمال التأثير المباشر لأمر آخر غير مادي لا بد من ضم استدلالات أخرى معتمدة تلك الاستدلالات على معرفة خصائص الموجودات المادية واللامادية، إذا ضممنا فيه إلى ما بيناه هنا فذلك أنت الواقع المادية لنا به لا للمنطقية. ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هذه القدرة الذهنية. أي قدرة ذهنية؟ وهو هذا الاستدلال الذي يتم ولو في مرحلة غير ملتفت إليها. أعطى الإنسان هذه القدرة الذهنية التي تؤهله للظفر بهذه النتائج قبل اكتسابه ملكة الاستدلال الفلسفي الدقيق، يعني قبل أن يلتفت إلى كيفية الاستدلال. العاقل الله سبحانه وتعالى زوده بهذه القدرة أنه يستطيع أن يقوم ببعض العمليات بشكل ذاتي الحركة بلا أن يحتاج إلى أن يلتفت إلى ذلك، وهو يحصل عليها على هذه النتائج بصورة ارتدادية وباستدلال نقدي واعي، وذلك ليؤمن لنفسه ما يحتاج إليه في حياته. وإلا لو كان يتوقف الإيمان على الواقع المادي إلى أن يستدل الإنسان عليها استدلالا منطقيا واعيا، هذا معناه أنه كان إلى ذاك الوقت يحب الواقع المادي فإذا قد تتحضر حياته ولا يمكن أن يكون سلوكه سلوكا سلبيا. هذا تمام الكلام في هذا الباب. الدرس الرابع والعشرون الوجود والماضية. تقريبا من هنا بعد هذه المقدمات الطويلة الآن طبعا إلى الآن بعد ما داخل في أرض البحث الفلسفي، ومن هنا هو سيذكر المصنف والحق أيضا معكم يقول بأنه الطالب في الكتب الفلسفية الأخرى أول مسألة يدخل إليها مسألة أصالة الوجود وأصالة الماضية. لا يعلم لماذا أصلا طرحت هذه المسألة، قد ما هو النزاع حتى أنه أنت الحق مع أصالة الوجود والحق مع أصالة الوجود. إذا كان الحق مع أصالة الوجود ماذا يحدث في العالم، وإذا كان الحق مع أصالة المادية ماذا يحدث؟ وليس في المشكلة أن أصالة مع الوجود وأصالة مع المادية. لماذا تطرح الفلاسفة هذه المشكلة؟ يقول هذه الأسئلة عندما تأتي نتيجة أن الإنسان لم يلتفت إلى مقدمات البحث، وهو يحاول في هذا الفحص يعني في هذا الدرس أن يبين لماذا أن الفلاسفة طرحوا هذا البحث، أن الحكماء والفلاسفة لماذا أساسا طرحوا أن الأصالة مع الوجود أو أن الأصالة مع المال. يبين جملة من المشكلات، وهذه المشكلات يقول إذا آمنا بهذه الطريقة من البحث يعني بأصالة الوجود فأجبت، أما إذا لم نؤمن بأصالة الوجود تبقى هذه الإشكالات طائلة. القضية مو فقط اصطلاح نزاع لفظي أنه الحق مع هذا والحق مع هذا، وإنما هناك مشكلات فلسفية، مشكلات ترتبط بمعارف الإنسان وبالنظرة الكونية للإنسان. هذه المعارف إما أن تحل عن هذا الطريق وإما أن تحل عن هذا الطريق. بأن حلت عن هذا الطريق لها آثارها وأحكامها ونتائجها، وإن حلت عن ذاك الوجود والماهية، الارتباط بين مسائل الوجود والماهية. فالمقدمة قصيرة هذه قرأناها في الكتب السابقة وبيناها، وإذا أكون كان كوين لقد أشرنا في الدروس الماضية أن الواقع العيني يعني الواقع المادي باعتبار أنه ثبت عندنا السابق بأن أصل الواقع بديهي، وأن الواقع المادي أيضا ثابت. لقد أشرنا في الدروس الماضية أن الواقع العيني عندما ينعكس في الذهن وهو ظرف العلم الحصولي فإنه يظهر بصورة قضية تسمى بالقضية المسلمة. بس الواقع العيني إذا كان وجود زيد فيقول أنا موجود، إذا كان ألم زيد فيقول الألم موجود، إذا كان خوف زيد فيقول الخوف متحقق ثابت. بصورة قضية تسمى بالخلية البسيطة، وتذكرون نحن قلنا بالخليات البسيطة أن المفهوم دائما هو موجودون ثابتون واقعون، وهي الخليات البسيطة تتكون على الأقل من مفهومين كليين حيين مستقلين طبعا ورابط بينهما، وأحدهما الذي يقع عادة في طرف الموضوع هو مفهوم ماهوي، وفي بعض الأحيان أيضا لا يكون مفهوما ماهويا. الله موجود، فإن الله ليس ماهية كما سيأتي بيانه في الأحيات بالمعنى الأخص، الله سبحانه وتعالى لا ماهية له. فلهذا عبر عادة يعني في الأعم الأغلب أن الموضوع هو الماهية، وإلا بعض الأحيان أيضا الموضوع لا يكون حيث يمكن هذا المفهوم المعنوي، حيث يمكن اعتباره طالبا مفهوميا لحدود الموجود العيني في النحو الذي ميزنا بين المانية وبين المفهوم الفلسفي، بين المعقول الأولي وبين المفهوم المعقول الثانوي أو المعقول الفلسفي، وقلنا بأن الأول يحكي الحدود وبأن الثاني يحكي ماذا؟ كيفية الحدود. والآخر الذي يقع يعني المفهوم المستقل الآخر الذي يقع في طرف المحمول هو مفهوم موجود ويعتبر من المعقولات الثانية الفلسفية، لأن الوجود في قبال ماهية. والمعقول الثاني الفلسفي كما تعلمون ودرسنا أن وجوده في الذهن واتصاله في الخارج، ويدل على تحقق مصداق تلك الماهية، يعني الآلية البسيطة ماذا تدل؟ تدلنا على أن مصداق هذه القضية تحقق الخارج، ويدل على تحقق مصداق تلك الماهية. وبهذه الصورة يؤخذ مفهومان مختلفان من حقيقة واحدة بسيطة، وهو الوجود الخارجي أو الوجود المعلوم بالعلم الصبوري. هذا الأمر الوجداني الخوف مفهوم وجداني بسيط غير مركب، ولكنه في مقام العلم الحصولي نجد أنه يحل إلى حيثيتين، حيثية ماهوية وحيثية وجودية. وبهذه الصورة يؤخذ مفهومان مختلفان من حقيقة واحدة بسيطة، وكل واحد منهما لهذين المفهومين له أحكام وميزات خاصة، وهي أحكام المعقولات الأولية وأحكام المعقولات الثانية. أما بالنسبة لمفهوم الموجود أو الوجود، فقلنا بأنه ماذا؟ من البديهيات التصورية، من المفاهيم التصورية البديهية. إذا الآن نحن مشكلة ما عندنا بالنسبة إلى المفهوم، وإنما الإشكال إنما يأتي بالنسبة إلى الموضوع، أن هذا المفهوم الماهوي الذي يقع موضوعا هذا من أين نأخذه وكيف نأخذه. وإن أشرنا إلى وإن كنا قد أشرنا إلى هذا البحث فيما سبق بأنه هذه المفاهيم الكلية من أين تأتي، وذكرنا نظريات متعددة في المقام. نقول أما بالنسبة لمفهوم الموجود أو الوجود، فقد قلنا فيما سبق بأنه لا فرق بين موجود أو الوجود. نعم هناك فرق بين الموجود أو الوجود بحسب الاصطلاح اللغوي، ولكن بحسب الاصطلاح الفلسفي لا فرق بين الوجود أو الوجود. فقد اكتفى الفلاسفة بالقول أنه المفهوم الوجود أو الموجود من المفاهيم العقلية البديهية، التصوريات التصورات البديهية. ولكنه يبقى هذا السؤال قائم، وهو أنه لم يبين لنا أنه كيف حصل الإنسان على ما يقوله، حتى لو كان بديهي، حتى لو كان بديهي تصوري، ولكنه كيف حصل الإنسان عليه؟ يقول لم يتعرض لهذا البحث فيما نعلم إلا أستاذنا العلامة الطباطبائي رحمه الله تعالى عليه. يقول ولم يتعرضوا أي الفلاسفة لكيفية الحصول والذهن على هذا المفهوم، وفي هذا العصر فقط حاول المفهوم الأستاذ العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه بيان كيفية ابتداع هذا المفهوم. وأما بالنسبة لظهور المفاهيم المعقولة سيأتي.